كلمات سطرت بالدماء. الله فجر جديد مع بداية الجيل الجهادي الجديد مع الذين علموا أبناء العالم الإسلامي كيف يصنع الموت من أجل قيام دولة إسلامية مع الذين تطايرت أشلاؤهم من أجل إنقاذ البشرية وإقامة المجتمع الإسلامي كي تتفيأ ظلاله البشرية. وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اعلموا ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فهذا الدين جاء بالسيف وقام بالسيف ويبقى بالسيف ويضيع إذا ضاع السيف. وهذا الدين دين هيبة، دين رهبة، دين قوة، دين صولة، دين عزة، والضعف فيه جريمة يستحق صاحبها جهنم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال ايقظ الهمم. دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال ايقظ الهمم. دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال ايقظ الهمم. دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال. يا جنود الله سيروا للأمام في ساعة سبيل الله ينصرنا الرحمن يا جنود الله سيروا للأمام في سبيل الله ينصرنا الرحمن يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله لن نتلعثم ولن نجندم ولن نستحي ونحن نقدم ديننا إلى البشرية أن هذا الدين جاء لإنقاذ الناس كافة في الأرض قاطبة، جاء هذا الدين لإنقاذ الإنسان جنس الإنسان جنس الإنسان في الأرض كل الأرض. لن نستحي أن نقول إن ديننا أمرنا بإرهاب العدو، وإرهاب العدو فرض من فوق السبع الصباغ، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لن يؤثر في موقفنا ولا في طبيعة ديننا ذرار المسلمين المهزومة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراق الماكر التي شنت ثلاثة قرون متواصلة على عبادة الجهاد وعقيدتها. يقولون لنا دينكم قام بالسيف، فنقول لهم ديننا دين محبة وسلام، ديننا دين محبة وسلام ورحمة للعالمين، ولكنه قام بالسيف وبعث نبينا بالسيف، وما حمى ديننا إلا السيف، وما حمى التوحيد إلا السيف. يقولون لنا أنتم إرهابيون، نحن رحمة للعالمين ولكننا رهبة لأعداء هذا الدين، نحن إرهابيون للذين يريدون أن ينتهكوا أعراضنا وأن يسلبوا حقوقنا أو يمنعونا أن نبلغ ديننا إلى البشرية. لقد جاء هذا الدين لتحطيم العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام الدعوة الإسلامية التي يجب أن تعم البشرية كلها. ولا يمكن للطواغيت أبدا أن يدعوك تبلغ دين الله، فلا بد، فالجهاد إنما يكون للإطاحة بالعقبات السياسية التي تحول دون توصيل دين الله إلى البشر، وبعد ذلك يعرض دين الله على الناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هيا ارطبوا أرضي فدون ترابها نار ودم، لن يقطر فوق الثرى فمضجة الأرض الرمم، لن يسحب الشمس المضيئة من سماوات الأمم، لن يشنق ضوء الصباح على الروادي والقمم، لن يقربوا مائي ففي الشطان نار تضطرب، لا لن يمروا لن يمر لهم مستمرة حتى نرجع بلاد الإسلام كلها. وفرضية العين هذه لا تحل بالأوراق ولا بطلب الحقوق، لأن الحقوق إنما تؤخذ أخذا ولا تعطى عطاء. لنطلبن بحد السيف مطلبنا، فلن يخيب لنا في جنبه إرب. من اقتضى بسوى الهندي، الهندي يعني السيف، حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلمي. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. نعم لا إكراه في الدين صحيح، لكن متى لا إكراه في الدين؟ بعد أن نستعمل السيف في إزالة العقبات السياسية والاقتصادية والحواجز الضخمة التي تحول بين الجماهير وبين دين الله عز وجل. لا بد ابتداء من استعمال القتال، لا بد من الإثخال في الأرض، لا بد من الذبح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جئتكم بالذبح. نعم في ذبح في الإسلام. هنا وأبقى السامعون طويلا، خلوا المنابر للسيوف قليلا. قلنا وأبقى السامعون طويلا، خلوا المنابر للسيوف قليلا. سقنا الأدلة كالصباح لهم، فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا، أغنت عن الحق الصراح فتيلا. قلنا وأبقى السامعون طويلا، خلوا المنابر للسيوف قليلا. قلنا وأبقى السامعون طويلا، خلوا المنابر للسيوف قليلا. سقنا الأدلة كالصباح لهم، فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا، أغنت عن الحق الصراح فتيلا. لا بد من القتل والقتال، ولا بد من استعمال السيف. نعم دين محمد قام بالسيف، دين محمد صلى الله عليه وسلم قام بالسيف، لكن السيف لماذا يستعمل؟ لإزالة الطواغيت في الأرض. وبعد أن تزال هذه الطواغيت، عندها يعرض الإسلام على الشعوب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لريالها يا المجاهد كلها لصال رجالها الشوق بين سهولها والدهر فوق رقابها هذا الدين إرهابي. نعم إرهابي. المسلمون إرهابيون. نعم إرهابيون. نحن إرهابيون. يجب الإرهاب فرض من الله عز وجل فرض. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بدون قتال لن يرهبنا أعداؤنا، لن ينتصر لنا دين، لن يكون لنا وجود في هذه الحياة. يقولون المسلمون هؤلاء مجرمون يغتالون وغير ذلك، والاغتيال فرض في القرآن الكريم كذلك. واقعدوا لهم كل مرصد. قال القرطبي هذا يعني أن الاغتيال فرض، قتلهم غيلة، اقعدوا لهم كل مرصد يعني تخفوا، اقعدوا لهم كبيلا واقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. توحيد في الارض بدون سيف. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فالذين يريدون نشر التوحيد عليهم ان يحملوا السيف. مكان الآن الإعلام صيحات إياكم والتزمت، انتبهوا للتطرف. يأتون بالمشايخ ليفتوا، كيف يمكن مكافحة التطرف الديني؟ كيف يمكن محاربة الجهاد؟ إن معظم المحاكم العالة في عرض الكنانة إن تهمتها الأولى هي الجهاد. يحاكمون الشباب على تهمة الجهاد، يعدمونهم على تهمة الجهاد، يسجنونهم على تهمة الجهاد. فأي استكبار في الأرض أعظم من هذا؟ الفساد يصبح عدلا والجهاد يصبح ظهورا في الأرض وخروجا على السلطان، ويعتبر فاعله مجرما يؤخذ بالنواصي والأقدام ويساق إلى الأعواد والمشانق. في كل مكان لا أدري ما أسباب تخوفهم من هذا الشباب الراجع إلى الله

لك لعب ولا لك نجمة ولا نستحي من عرض مبادئ أن الجهاد جزء من عقيدتنا، والقتال مستمر إلى يوم الدين لا يبطله جور جائر ولا عدو عاد، وأن السيف أو السلاح جزء من ديننا، وأن الإرهاب فرض من الفروض الربانية، والاغتيال فرض من الفروض الربانية مذكور بالقرآن الكريم منصوص عليه نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فالسجن يرهبني ولا السجاد ما دام يغلي في دم يتيما فالخير يجري همتي عن قصدها للصوت لا التعذيب لا الطغيان فالخير يجري همتي عن قصدها للصوت لا التعذيب لا الطغيان تظل عاقبة تهب عليا فيها المنايا السود والنيران فالسجن يرهبني ولا السجاد ما دام يغلي في دم يتيما فالسجن يرهبني ولا السجاد ما دام يغلي في دم يتيما فالخير يجري همتي عن قصدها للصوت لا التعذيب لا الطغيان فالخير يجري همتي عن قصدها تظل التعذيب يا الطغيان تظل عاقبه تهب عليا فيها المنايا السود والنيران انا لست اخشى الموت لست بواجب فلتترك الالحاد والاسكان انا لست اخشى الموت لست بواجب انا عالم متلاحقه متواصله يذبحون ابناء الاسلام ويعلقونهم على المساجد وإذا اشتدت على الدولة فلا بد من علماء السلطان أن يأتوا ليفتوا أن هؤلاء متشددون متطرفون وأما ذاك الذي يمسك الرشاش بيده ويدفع الجماهير فهذا مظلوم ولا بد من مراعاة الجو العام والمصلحة العامة هؤلاء العلماء الذين يكتبون الآن عن التطرف إنما ينفذون مؤامرة عالمية على هذا الدين إنما ينفذون آراء أمريكا وبريطانيا التي تطلق قصة التطرف في صحفها وإعلامها ونحن الآن جزء من هذه نحن الآن يسن على رؤوسنا جزء من هذه المعركة العرب الآن في الجهاد الأفغاني يسن عليهم معركة يدير رحاها ألف كسرى وقيصر وألف مدير من مدير مديره نحن الآن عندما رأوا أن العرب في داخل أفغانستان إنما حققوا معاني كثيرة وحولوا الجهاد من قتال قوم إلى جهاد إسلامي عالمي ونقلوا المعركة من بقعة إلى أن علمت الدنيا كلها بمعانيها زلزال حدث في افغانستان ولكنه هز العالم الاسلامي باسره قد هدمنا للجهاد وتحلى للهبوب قد هدمنا للجهاد وتحلى للهبوب نحن يسأل سائل: او يجوز لنا ان نقتل شرطيا يصلي ويصوم من اجل انه يريد ان ياخذني الى قسم البوليس؟ اما رأي الفقهاء بالاجماع على انه لا يجوز لاحد ان يستسلم لانسان يريد ان ينتهك عرضه. فاذا كان عبد الناصر ياخذ الاخ المسلم مدة 20 عاما في السجن ويأتي بزوجته ويمتلك عرضها، الشرطة امامه، فالاجماع منعقد على انه يجوز ابدا ان يستسلم حتى الموت. اتفق الفقهاء جميعا على ان دفع الصائل عن العرض واجب بالاجماع. واذا انت تركت الشرطة يقتحمون بيتك في وهم من الليل وزوجتك عارية في ثياب النوم يكشفون عنها غطاءها ليبحثوا عنك نائم عنها، فعرضك منتهك وانت آثم عند رب العالمين. فهنا الظلم والصلاة والصوم من قبل الشرطي هذه لا تدفع، لا تمنع عنه قضية القتل. لكن الفقهاء جميعا اتفقوا كذلك على انك تدفع الشرطي اولا بالكلام، فان ابى فبالكف، فان ابى فبالعصا، فان ابى فاقتل. اضرب اولا يده او رجله بالسيف حتى تعطله، فان ابى فاقتل، فان قتلت فانت شهيد، وان قتل فهو في النار. قال ابن تيمية: واتفق الفقهاء على انه يجوز قتل المسلم الصائم اذا اراد ان يأخذ منك ثلاثة دراهم. فكيف بانسان يريد ان ينتزع ديني من اعماقي، يحاربني لانني اقول لا اله الا الله، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يجب ان تكون قاعدة دفع الصائل واضحة في ذهن كل مسلم، خاصة وان المعركة قد اشتدت على شباب الاسلام في كل مكان. كل من قال لا اله الا الله فالاجهزة العالمية من الرصد والمراقبة والاضواء كلها تسلط عليه، تطارده في دينه وعرضه وماله ونفسه وفي رزقه وفي ورقة تنقله حيثما حل واينما صار. هذا انظروا هذه الوحدة التي اقيمت الان باسم التعاون العربي بين مصر والاردن واليمن والعراق. ما مبررها؟ ماذا وراءها؟ انهم يرون ان شباب مصر الذين يطحنون طحنا يهربون الى الاردن او الى اليمن والى العراق يشتغلون. اذا لابد ان تكون اجهزة الامن واحدة حتى نقتلع جذورهم وحتى نستأصل شافتهم. يجب ان تكون قاعدة دفع الصائل واضحة في ذهن كل شاب. دفع الصائل عن العرض الطائل الذي يفتو غصبا، دفع الصائل عن الارث واجب باتفاق الفقهاء، ومن لم يدفع عن ارثه فهو آثم. اتفق الفقهاء على انه لا يجوز للمرأة ان تستسلم للأسر وان قتلت. الله اكبر، بسم الله مجراها مجراها. الله اكبر، بالتقوى سنرسيها سنرسيها. الله اكبر، بسم الله مجراها مجراها. الله اكبر، بالتقوى سنرسيها سنرسيها. الله اكبر، طولها بلا وجل بلا وجل، وزين القلب من اوزى معانيها. هذا تعلو على افق الزمان لنا رايات عز نسينا كيف نفديها. هذا تعلو على افق الزمان لنا رايات عز نسينا كيف نفديها. بها تبعث امجاد مبعثره في الدين حتى يرد الرب حبيها. الله اكبر، ما احلى النداء بها، كانه الري في الارواح يحييها. كل من كتب عن التطرف فرموا بفمه عرض الحق. هذا غالبا مأزور للسلطة، دافع دينه بثمن بخل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الحر يعرف ما تريد المحكمة، وقضاته سلفا قد ارتشفوا دمها. الحر يعرف ما تريد المحكمة، وقضاته سلفا قد ارتشفوا دمها. الحر يعرف ما تريد المحكمة، وقضاته سلفا قد ارتشفوا دمها. لا يرتجي دفعا لبهتان رماه به الطغى، المجرمون الجالسون على كراسي القضاة. لا يرتجي دفعا لبهتان رماه به الطغى، المجرمون الجالسون على كراسي القضاة. حكموا بما شاءوا، سيق أبوك في أغلاله، قد كان يرجو رحمة للناس من جلاله. حكموا بما شاءوا، وثيق أبوك في أغلاله، قد كان يرجو رحمة للناس من جلاله. ما كان يرحم الإله ويكون حب بلاده، لكنه كيد المدل بجنده وعتاده المشتهي. تفك الدماء المشتهي، تفك الدماء المشتهي، تفك الدماء على ترواده. المشتهي سفك الدماء على ترواده. هؤلاء العلماء قد كثروا الشباب بالإسلام، هؤلاء كانوا سببا او احد الاسباب في الفترة الماضية لاعتناق كثير من الشباب الشيوعية وهروبهم من الله تماما، وسواء بسواء كموقف رجال الدين في العصور الوسطى يوم ان وقفوا مع الكنيسة ومع الملوك يخدرون الناس بالفتاوى ويقولون لهم طاعة هؤلاء واجبة ولا يمكن ان تدخل الجنة الا اذا رضينا عنكم ولن نرضى عنكم الا اذا اطعتمونا واطعتم هؤلاء الملوك. أفلا يأتي يوم الإسلامية أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية يأتي كل الكون يغني يأتي كل الكون يغني لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية سأقول وفي نفسي علم يكويني يخلق جفنيا تقول وفي نفسي علم يكويني يغلق جفني في الشرق يعربد من جحد حتى بالذات القدسية أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية يهتف كل الكون يغني يهتف كل الكون يغني لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية في الشرق دماء وحديد تحميه وحوش شيوعية في الغرب فساد وفجور وثعابين صهيونية الجهاد رايات في كل هذه الأراضي ونحن جند حاضرون ان شاء الله لكي نقف بجانب المسلمين في اي مكان. ولقد علمنا صبر الأبطال على نصرة دينهم دروسا لن تمحى من الأذهان ما دامت الدماء تجري في العروق. فيكم رفع شعارات رسمتنا الأيدي الفنية، أنا إسلام أنا إقدام أنا شريان ينبض حيا. أفلا يأتي يوم فيه يزهو نور الحق بهيا؟ أفلا يأتي يوم فيه نخلع ثوب الذل قصيا؟ يقربون الا كل فاسق وكافر ومجرم، ولا يبعدون ولا يطاردون الا كل شاب تقي صالح. اقول ان العلماء الذين يفتون بالتطرف انما يربيون كلمات الطائم والطائم والهرالدبريون والكريستيانيون، انما يرددون نفس كلام اليهود الاصوليين المتطرفين والمعتدلين المرينين. حيثما وجدتم مقالا عن التطرف فابعدوا عنه الكتاب والسنه، لا تدوسوا عليه لانه لغه عربيه، لكن ارموه جانبا واحرقوه. ابعدوا عن انفسكم اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. فك القيود فك القيود أزيل السدود أزيل العوائق حتى الحدود. فك القيود فك القيود أزيل السدود أزيل العوائق حتى الحدود. دعونا نقاتل كل اليهود دعونا نقاتل كل اليهود، فإما نموت وإما نعود فإما نموت وإما نعود. فك القيود سئمنا الضياع فك القيود فلسنا جياع. فك القيود سئمنا الضياع فك القيود فلسنا جياع. فك القيود سئمنا الضياع فك القيود فلسنا جياع. وقدس الأراضي ليست متاع وقدس الأراضي ليست متاع. ولا سلعة تشترى كي تباع ولا سلعة تشترى كي تباع. فك القيود فك القيود أزيل السدود أزيل العوائق حتى الحدود. فك القيود فك القيود أزيل السدود أزيل العوائق حتى الحدود. دعونا نقاتل كل اليهود دعونا نقاتل كل اليهود، فإما نموت وإما نعود فإما نموت وإما نعود. يا أيها الإخوة، طريقنا طويل فلا تسأموا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن بإذن الله سنكون دعاة الخير لإنقاذ البشرية. نحن بإذن الله سنغص النائمين في ارجاء المعمورة. نحن باذن الله سنكون نارا تحرق الظالمين في كل مكان. نحن باذن الله سنهدد مصالح الفكر في الارض كلها. نحن باذن الله سنقص مضاجع امريكا وسنؤرق اجفان روسيا وسنهز الارض تحت اقدام الجنس الاصفر والاحمر وغيرهم. نحن جند الله ونرجو الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الطريق وان يرزقنا الصدق والاستقامة وان يرزقنا الاخلاص اخلاص النية وصدق الطوية وان يقوي صلتنا بكتابه العزيز وان يحبب الينا ذكره وشكره وحسن عبادته وان يحبب الينا قيام الليل وصيام النهار وان يشرح صدورنا للذكر والاستغفار وان يجعل احب الاعمال الى قلوبنا ما يحبه الله ورسوله وما يقربنا الى جنته انه سميع قريب مجيب. المجاهد والى لقاء اخر مع الشريط الثاني من سلسلة كلمات سطرت بالدماء بعنوان يا ابناء فلسطين، مع تحيات جامعة الاعداد والاستشهاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والخطر كالعين